ياتو جنرس يتسمينخر يتانا واشن قيخو مدائج ورستوغا چشتامي كوبو چازيب ام يونشي بزي بلربس ينغوري اوغخ بلاغوزر بلزو يبلزش يشيطان جزاجخر اوبتي يتسمينش ربخو چشتامي كوبو چازيب ام چيزي اغبتاجي مخوري تريدزا يتسمينر كيچفة لبخر ام غبصان خمبايا عايزة مينم وش وقت ما تجلس حافظ نغي أنو عطب شجين فايا يتانت حما تتصف أخري عطصف أخم عطيس صفخو عطصف أخم حكم عطيس شحان خو تحام تتغو زالي تغخري ستوغخ يسوس شحات زرف أخو أخم جي تحامي قوش أخر صف أخم زرع أخم فايا زيس حب هاوبج أخم عبس أخري ستوغخ أخم حاجة قوش أزمرا أشو تيبتر أغسب أغاقب انا تخمي اخمي حچ قچزم يتامغه اترزنو ادغغب اخر قبسه وجهي خريستوس يغسخو يتس منن قوقص تيتغو يا اخو عايتس منر زكيچفه ادر قنغه صاغخر قبسه وجوخب مخرار اپرخو صاغخم قاقته جوخر اپرخو صاغخم قاقته جوخر تلاپخ هچي ساعت ما في جاخ ياتنر سنغم ييغاخم اريغچنو تلاچنغه ياب آخر حمره خریستوس را افزاجر دین پاشه خو شتیشتیخ خریستوسی یغسر خو ایشتس مینم خوکوز تیتوغیا اشت. شیطانم زر تیگو خرر. آیشتس مینر زی تیش اخوچه شیطانر حبسم قچ اتب شیچی جیشت. آرگوانش چشتم اشتن قیبت شی اسبت خو غوغر ما غوغر زفا او خرر غبز اشتیخ. آخر زوان خم پای اوغایشتیخ. آخم یبشاغ خم یبشاخ خو فدیزیشت. آرشتو چشتمی شم بواغا زتاو بتزگوخی تحامیت افتاپخم یاو چپو تحامس اشتاغور قدشخور قاو چحاغ آو ماشر واشم قیخی آخر اغاقو داخ شیطانو آخر زغبزاغر ماشر تخم زاشخورا چه سترخم خدزاغ آخم حچقو چزری پیغمبر نبزری خدزاغاغ آخم چششی مافی یغاسم قینشخور شاش چشت تحامیت افخم حکم زراتیش حرر يتانت اسبا شتبا فيش ينمر اش تسمر استوغخ تسبا شتبم تسم پاسحا چشتاري واسوري زدقوداخ چپي قفنجاب صفت آغخر صيقوي يني تسبا شتبم پاسحا شتخو استوغخ مدائجكم تخشل گورخر زدقوخخ نامج تخشلو مقودجين شأنغا زغوتشتخم عطلخر زرطر زدقوخخ تسبا شتبم تسم شتاخم اوفواش آغخو آت خیلی خم آرد خم آتی تو حکم آتیش حال خم صفت آخو خش آخر قتجرخ شان غمی آخم یادونای صفت آخو یا آخر قتجرخ تسب سابم تیسم خدی اش آخم آتی تو حکم تریش حال یادانه مدایش خم شان غری آخم یادونای ماسوچ استرخ خم خداخ آخو ماسوچ استرر یاد اون راست آن غرارن مقدسین شان غر زغاتیش خم آت آخر زرد خشم صف خوزد آخر رم و تاخر ماسوچ استره خم خداخ